السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم في أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 32 في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 400 والألف، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة، ويليه الكتاب الثاني وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، ويليهما الكتاب الثالث وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. وقبل الشروع في قراءة الكتاب الأول، أود أن أنبه إلى أمور. أحدها تقديم اعتذاري إليكم عن تخلفي في الدرسين الماضيين لأمر خارج عن طاقتي، وثانيهما توجد في جنبتي المسجد عدة كتب للتوزيع الخيري، فمن أخذ منها شيئا قبل الصلاة فقد أصاب قبل الدرس فقد أصاب حظه، ومن لم يأخذ منها شيئا فإنه يأخذ نسخة واحدة من هذه الكتب الموجودة في هذا الجانب من هذه الجهة وفي الجانب الآخر من الجهة الأخرى، وثالثها سيعقد إن شاء الله تعالى في هذا المسجد في الأسبوع المقبل محاضرات توجيهية حول موضوع الفتن في 4 أيام بعد صلاة المغرب، وتوجد الإعلانات التي تتعلق بهذه المحاضرات في جنبات المسجد منشورة للتوزيع، ومن الواجب عليكم أن يجتهد كل أحد منكم فيما يقدر عليه في توزيع هذه الإعلانات رجاء وصول الخير إلى الناس في إيضاح الحق اللازم عليهم في هذا الموضوع الملبس قديما وحديثا. ورابعها أذكر أن اختبار هذه الليلة المقرر وهو في برنامج التعليم المستمر في كتاب تعليم الأحب سيكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، وسنذكر بعد ذلك تنسيق بقية الاختبارات بإذنه تعالى. فقد انتهينا في بيان معاني الكتاب الأول إلى الباب الرابع وهو المتعلق بأدب طالب العلم مع الكتب، وبلغ البيان بنا الأدب الرابع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع إذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده، وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراديسه وتصفح أوراقه واعتبر صحته. ومما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه ما قاله الشافعي رضي الله عنه قال: إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. وقال بعضهم: لا يضيء الكتاب حتى يظلم، يريد إصلاحه. الخامس إذا نسخ شيئا من كتب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة، مستقبل القبلة طاهر البدن والثياب بحبر طاهر، ويبتدئ كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسملة، وإلا كتبه وذلك بعدها ثم كتب ما في الكتاب، وكذلك يفعل في ختم الكتاب أو آخر كل جزء منه بعدما يكتب آخر الجزء الأول أو الثاني ما مثلا ويتلوه كذا وكذا إن لم يكن كمل الكتاب ويكتب إذا كمل تم الكتاب الفلاني ففي ذلك فوائد كثيرة. وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم مثل تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس ونحو ذلك. وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه بعد الصلاة عليه والسلام ويصليه عليه بلسانه أيضا. وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك لقصد موافقة الأمر في الكتاب العزيز في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما. وفيه بحث يطول هاهنا. ولا يختصر الصلاة في الكتابة ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحرومين المتخلفين فيكتب صلع أو صلم أو صلصم أو صلسل أو صلسلم وكل هذه إيش رموز. الرموز ما تقرأ برسمها، فإذا كان هناك مثلا رمز خاء فإن هذا لا إذا قرئ ما يقال البخاري ما يقال خاء وإنما يقال البخاري. فمثلا لو أن إنسانا يقرأ في الجامع الصغير وهو كتاب تختم فيه الأحاديث برموز فإذا بلغ آخر الحديث قال أخرجه، إذا وجد حرف الدال مثلا يقول أخرجه أبو داود. فالأصل أن الرمز لا يقرأ بلفظه وإنما يقرأ بالمعنى المراد منه إلا فيما يغتفر فيه ذلك ككتب الرجال مثلا، لأن هذا اصطلاح شائع عنده. فمثل هذه الأشياء إذا بلغها الإنسان يقرأها بلفظها فيقول فيكتب صلى الله عليه، لأن الصاد واللام رمز إلى الصلاة والعين إلى عليه. إذا الرمز الأول يكون إيش؟ صلى الله عليه. صلى الله عليه. والرمز الثاني صاد لام ميم صلى الله وسلم. صلى الله وسلم. والثالث صلى الله وسلم عليه. نعم صلى الله وسلم، لكن بعضهم يكتبها بهذا وبعضهم يكتبها بهذا. نعم صلى الله عليه. فيكتب صلى الله عليه أو صلى الله وسلم أو صلى الله وسلم، وكل ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في كتابة الصلاة بكمالها وترك اختصارها آثار كثيرة. وإذا مر بذكر الصحابي لا سيما الأكابر منهم كتب رضي الله عنه، فلا يكتب الصلاة والسلام لأحد غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا لهم. وكلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب رحمه الله، ولا سيما الأئمة الأعلام وهداة الإسلام. السادس ينبغي أن يتجنب الكتابة الدقيقة في النسخ، فإن الخط علامة فأبينه أحسنه. وكان بعض السلف إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله عز وجل. وقال بعضهم اكتب ما ينفعك وقت حاجتك إليه ولا تكتب ما لا ينتفع به وقت الحاجة، والمراد وقت الكبر وضعف البصر. وقد يقصد بعض السفارة بالكتابة الدقيقة خفة المحمل، وهذا وإن كان قصدا صحيحا إلا أن المصلحة الفائتة به في آخر الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة بخفة الحمل. والكتابة بالحبر أولى من المداد، لأنه أثبت قالوا ولا يكون القلم صلبا جدا فيمنع سرعة الجري ولا رخوا فيسرع إليه الحفاء. قال بعضهم إذا أردت أن تجود خطك فأطل جلفتك وأسمنها وحرف قطتك وأيمنها، ولتكن السكين حادة جدا لبراية الأقلام وكشط الورق خاصة، ولا تستعمل في غير ذلك. وليكن ما يقط عليه القلم صلبا جدا، وهم يحمدون القصب الفارسي اليابس جدا والآبنوس الصلب الصقل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة آداب لاحقة بما قبلها من الآداب المتعلقة بالكتب، وابتدأها بالأدب الرابع المتعلق بأدب استعارة الكتب، وذكر فيه أن من استعار كتابا فيحسن له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده، فيقلبه وينظر في أوله وآخره، ويتعرف كيفية نسق أوراقه وتماسك ملازمه وحسن تجريده أو وجود خلل في ذلك. وإذا اشترى كتابا لاحظ هذا أيضا فيه، فتعهد أوله وآخره ووسطه، وإذا أمكن أن يمر عليه مرورا سريعا بتقليب أوراقه فإن ذلك أولى، لأنه قد يغفل عن بياض فيه فيشق عليه بعد ذلك إبداله بغيره أو تعويض هذا البياض الذي هو فيه. ويلاحظ أيضا ترتيب أبوابه وكراريسه، ويتصفح أوراقه ويعتبر صحته، وهذا هو المقصود من الجملة المتقدمة جميعا، فإن تصفح الكتب عند استعارتها أو شرائها إنما يراد منه الوقوف على جودتها، فإذا اعتبر المرء صحة الكتاب وقف على جودته وحسن طبعه أو سوء ذلك، وحسن تجريده أو سوء ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مما يغلب على الظن صحة الكتاب إذا ضاق الزمن عن تفتيشه ما قاله الشافعي رضي الله عنه، قال: إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة، أي أن الكتاب الذي يوجد في حواشيه وطرره إلحاقات وإصلاحات هي دليل تصحيحه، فهو كتاب مقابل مصحح معروض على نسخة أخرى أو مقروء على عالم بيّن عيوب هذه النسخة وأصلح ما فيها. فإذا وجد هذا المعنى في الكتاب كان دليلا للصحة. ومن هذا الجنس إذا وجدت الحواشي المتعلقة بتحرير متن الكتاب فإنها دليل جودته، وهي الغاية الكبرى، فإن المطلوب من الحواشي هو تقويم نص الكتاب، وذلك بإيضاح الخلاف الواقع بين النسخ وتقديم ما حقه التقديم منها. وأما ما وراء ذلك فهذا شيء فضل يتفاوت فيه الناس. ثم ذكر عن بعضهم أنه قال: لا يضيء الكتاب حتى يظلم، أي لا يكون الكتاب مضيئا بجودته إلا إذا أظلم بسواد حواشيه، فإنه إذا كثرت الإصلاحات والإلحاقات في حواشيه دل ذلك على جودته المشار إليها بالإضاءة في قوله: لا يضيء الكتاب حتى يظلم. وفسر هذا بقوله: يريد إصلاحه، أي أن هذا الإظلام الواقع عليه مقصود منه إصلاحه بما يحتاج إليه من إلحاق وتصحيح وتنبيه وغير ذلك من مقاصد إصلاح الكتب. ونظير هذه الكلمة في منفعة الظلم في إصلاح أحوال الخلق ما جاء عن بعض السلف أنه قال: ظلمة الليل أضوأ للقلب، أي أن القيام لله عز وجل بالعبادات السرية في ظلمة الليل من دعاء وقراءة قرآن وتهجد وصدقة وغيرها ينتفع بها القلب أكثر من انتفاعه بالعبادات الظاهرة التي تبرز للعيان ويطلع عليها الناس. ثم ذكر رحمه الله الأدب الخامس فقال: إذا نسخ شيئا من كتب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة مستقبل القبلة، طاهر البدن والثياب بحبل طاهر، تعظيما لعلم الشريعة. والعلم إنما يحصل للعبد على قدر تعظيمه، ومن بالغ في تعظيم العلم وراعى مثل هذه المعاني رزق العلم، ومن لم يبالي بذلك لم ينل العلم. فإن أعظم أسباب بلوغ العبد حظه من العلم تعظيمه له. ثم ذكر أن من الأدب في نشر الكتب أن يبتدئ كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة متضمنة للحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعدها، ثم كتب ما في الكتاب، فإذا نقل كتابا ليس فيه الحمد لله ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فيه البسملة فإنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبتدئ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكتب بعد ذلك قال المصنف وينقل كلام المصنف لئلا يتوهم أن الحمد والصلاة هي من المصنف للكتاب فليس المقصود أن ينسخه بأن يزيد فيه ولا ينبه على ذلك بأن يدخل الحمد والصلاة ثم يتابع الكتاب دون تنبيه أن هذا ليس من كلام المصنف وكانت طريقتهم أنهم يقدمون البسملة اتفاقا من مصنف أو ناسخ ومن المصنفين من يهمل ذكر الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهم عموم الأوائل فكان المتأخرون إذا نقلوا شيئا من هذه الكتب أثبتوا البسملة ثم أثبتوا ما شاءوا من استفتاح يتضمن الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تنبيها إلى أن كلام المصنف بعد البسملة يبتدئ بهذا الموضع وليس مما قبله من ذكر الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مما يستحسن أيضا أن يفعل في ختم الكتاب أو آخر كل جزء منه بعدما يكتب آخر الجزء الأول أو الثاني مثلا ويتلوه كذا وكذا فإذا فرغ من نصف جزء منه كتب آخر الجزء الأول ثم كتب بعدها ويتلوه كذا وكذا من الأبواب أو الفصول أو الأقوال التي تلي هذه الجملة وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى منفعة ذلك ثم قال ويكتب إذا كمل تم الكتاب الفلاني إشارة إلى ختمه ومنافع ذلك كثيرة أشار إليها المصنف بقوله ففي ذلك فوائد كثيرة ومن جملة هذه الفوائد إحسان ترتيب الكتاب إذا تفرقت كراريسه وأجزاؤه فإن كتب الأوائل كانت تشد بوثاق ضعيف ربما انحل فكانوا يهتمون بهذا حتى إذا انفصلت بعض هذه الأجزاء عن بعض عرف ترتيبها فينظر إلى آخر هذا الجزء وما كتب بعده من أنه يتلوه كذا وكذا فضم إليه وجعل بعده وكانوا يلاحظون هذا حتى في نهاية الصفحات وبداية ما بعدها فيكتبون في آخر الصفحة في أسفلها يكتبون الكلمة الأولى من الصفحة التي تليها ومن كابد كتب الأوائل من المخطوطات وقف على عظيم منفعة ذلك في إعادة ترتيب الكتاب إذا ساء ومن غفل عن هذا ربما طبع كتابا على خطأ في ترتيبه فإن بعض الكتب التي طبعت كمعجم العلاء وقع فيها تقديم وتأخير تبعا لخطأ وضع النسخة الأولى من التجليد لكن من اطلع على النسخة الخطية أمكنه أن يعيد الكتاب إلى ترتيبه لكن من لم تكن له معرفة بأصول الأوائل في النسخ جعل الكتاب منشورا على هذه الصورة التي ظهرت وفيها تقديم وتأخير ثم ذكر بعد ذلك أن من الأدب كلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم له والإجلال كأن يقول إذا ذكر الله تعالى أو يقول سبحانه أو عز وجل أو تقدس ونحو ذلك من الألفاظ وأمثلها ما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى وأكثر ما في كتاب الله عز وجل عند إرادة تعظيم الله وتقديسه هو ذكر التسبيح وذكر علو الله عز وجل فهذان أكمل الألفاظ فهذان أكمل الألفاظ التي ينبغي أن يصحبها الإنسان عند ذكر الله عز وجل أدبا فإن جاء بلفظ آخر كتقدس أو تعاظم ونحو ذلك جاز ذلك ثم ذكر من الأدب عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بعده الصلاة عليه كأن يكتب عليه الصلاة والسلام أو يكتب صلى الله عليه وسلم ويصلي هو عليه بلسانه أيضا لأن عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من عبادات الذكر، وأكمل الذكر ما كان باللسان مواطئا القلب، فأكمل أحوال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه العبد بلفظه مع حضور قلبه، وبها يتحقق أكمل الجزاء الوارد في من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن عادة السلف جرت بكتابة صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الألفاظ، ولعل ذلك لقصد موافقة الأمر في الكتاب العزيز في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما لاقترانهما معا في الأمر القرآني. وفيه بحث يطولها هنا، لأن مذهب الشافعية ومنهم المصنف كراهة إفراد الصلاة عن السلام، وفي ذلك بحث تقدم إقراء رسالة مفردة فيه، وهي رسالة الملا علي قاري في الرد على القاضي زكريا الأنصاري في هذه المسألة، وهي إحدى الرسائل التي تقدم إقراؤها في برنامج الدرس الواحد التاسع. ثم ذكر من الأدب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كتبها ألا يختصرها، والمراد بالاختصار الرمز إليها، فإن الاختصار يقع عند أهل العلم على وجوه عدة، منها الرمز، فإن الرمز ويسميه المتقدمون الرقم يراد به اختصار الكلام، فيشيرون مثلا إلى البخاري بالخاء وإلى مسلم بالدال وأشباه ذلك مما هو متنوع في عدة علوم، لكن أكثرها هو علم الحديث. فمن الأدب عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة ألا يرمز إليها، لأن ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم، فربما جاء من يجهل هذه الرقوم في مقاصدها فقرأها على هذا الوجه، فربما وجد مكتوبا صاد لام عين ميم وهي رمز إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فربما قرأها قارئ فقال صلعم، فيكون قد تفوه بكلمة لا معنى لها في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن هذا مأمور به في كيفية الكتابة، فإن ذلك مأمور به أعظم في كيفية اللفظ، فإن من الناس ولا سيما في البلاد النجدية من يهذرم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده مسقطا بعض حروفها، وربما سوغوا لأنفسهم تحت دعوى السرعة، ولا بركة في سرعة تفسد عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويعظم بها جناب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يلاحظ الإنسان هذا المعنى، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل كما يقوله بعض الناس صلى الله عليه وسلم، بل يفصح بذلك ويقول صلى الله عليه وسلم. ولأجل درء هذه المفسدة الموجودة في هذا القطر، فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يجتنب الصلاة بهذا اللفظ، وإنما كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يقع في الحذر المشهور فيفضي إلى المحذور. ثم ذكر رحمه الله أنه ورد في كتابة الصلاة بكمالها وترك اختصارها آثار كثيرة لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المنقول عن السلف في هذا كثير. ثم ذكر أنه إذا مر بذكر الصحابي ولا سيما الأكابر منهم كتب رضي الله عنه، وإذا كان هو وأبوه من الصحابة جاء بها مثناة فقال رضي الله عنهما كعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والوارد في الخطاب الشرعي تعدية فعل رضي بعنه، ودأب بعض المتأخرين عند ذكر الصحابة على قولهم رضوان الله عليهم، وهذا جائز، لكن الأكمل أن يقال رضي الله عنهم لأنه الوارد في الخطاب الشرعي. وقول رضي الله عليهم أو رضوان الله عليهم صحيح، فإن أبا البقاء الكفوي رحمه الله ذكر في الكليات أن على يطرد في معنى عن مع خمسة أفعال هي خفي علي وبعد علي واستحال علي ورضي علي وغضب إيش؟ عليه وغضب عليه. فهذه خمسة أفعال تقع فيها على بمعنى عن، فإذا قيل خفي علي فهي بمعنى خفي عن، فإن الأصل في فعل المجاوزة أن تكون أداته عن، لكن وقع في هذه الأفعال الإتيان بعلى في موقعها. ثم ذكر أنه لا تكتب الصلاة والسلام لأحد غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا لهم، وإذا جعلت الصلاة والسلام على غير الأنبياء والملائكة ولم تكن شعارا جاز ذلك، لأنها من جنس الدعاء، وكلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب رحمه الله، أي ذكر الترضي أو قال رحمه الله. فإذا ذكر مثلا سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير جاز أن يقول رضي الله عنه أو أن يقول رحمه الله، ولا سيما أئمة الأعلام وهداة الإسلام. ثم ذكر الأدب السادس، وهو أنه ينبغي أن يتجنب الكتابة الدقيقة في النسخ، إذا نسخ فلا يدقق خطه أي يجعله دقيقا، فإن الخط علامة فأبينه أحسنه، فهو علامة ترشد وتدل، وأبين العلامات ما كان واضحا. وأنت إذا كنت في طريق فرأيت علامة واضحة فرحت بها واطمأن إليها قلبك، وإذا رأيت علامة دقيقة تشوش خاطرك برؤيتها. فينبغي أن يبين الإنسان خطه ولا يدققه، وكان بعض السلف إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله عز وجل، أي لا يوقن بالعوض من الله عز وجل، لأن الورق كان حينئذ قليل ويدفعون في تحصيله مالا وفيرا، فربما دققوا الخط مخافة فقد الورق أو غلاء قيمته ومشقة ذلك عليهم. فذكر بعض السلف أن هذه الفعلة هي فعلة من لا يوقن بالعوض من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن بعضهم أنه كان يقول اختم ما ينفعك وقت حاجتك إليه، ولا تكتب ما لا ينتفع به وقت الحاجة، والمراد وقت الكبر وضعف البصر، فإن الإنسان إذا كبر ضعف بصره، فإذا أراد أن ينظر إلى شيء قيده قديما وكان بخط دقيق ربما شق عليه ذلك. ثم ذكر أن بعض السفارة، وهو بمعنى الوارد في القرآن على هذه الزنة، السيارة في سورة يوسف، فإن السيارة اسم للجماعة السائرة في الأرض، وكذلك السفارة اسم للجماعة المسافرين الضاربين في أرجاء الأرض، فإن هؤلاء ممن شهر بكثرة السفر ربما دقق الكتابة رجاء خفة المحمل، أي لئلا تكثر الكتب معه فتشق عليه. ثم ذكر أن هذا القصد وإن كان قصدا صحيحا إلا أن المصلحة الفائتة به في آخر الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة بخفة الحمل. ثم ذكر أن الكتابة بالحبر أولى من المداد لأنه أثبت، والمداد والحبر في الوضع اللغوي هما واحد، وأهل اللغة إذا ذكروا المداد قالوا هو الحبر، وإذا ذكروا الحبر قالوا هو المداد، لكن التفريق بينهما هنا اصطلاحي صناعي، ففي الزمن الفائت كان يجعل الحبر اسما لما ثقل، ويجعل المداد اسما لما خف وسال كثيرا، فقوله الكتابة بالحبر أي ما ثقل وكان غليظا مع سيولته ففيه صلابة أفضل من الكتابة بالمداد وهو الخفيف السائل، لأنه أثبت. ومن هذا الجنس الكتابة بالقلم الجاف، فإنها أكمل من القلم السائل، لأن الكتابة بالقلم الجاف تبقى، وأما بالقلم السائل فربما قطرت عليها قطرة من ماء فذهبت بها. ثم ذكر بعض الآداب المتعلقة بالقلم وهو آلة الكتابة، فقال: قالوا ولا يكون القلم صلبا جدا فيمنع سرعة الجري، أي سرعة مروره مع كاتبه على الورقة، ولا رخوا أي ضعيفا فيصلح إليه الحفاء يعني الذهاب، كقلم الرصاص إذا بري فإنه إذا نحت نحتا شديدا صار رخوا ضعيفا فيذهب بسرعة. ثم ذكر عن بعضهم قوله وهو عبد الحميد الكاتب المشهور أنه قال: إذا أردت أن تجود خطك فأطل جلفتك بالكسر، ويجوز فتحها، والجلفة هي الفتحة التي يستمد منها المداد، وهي الموجودة في قلم الحبر، فإن قلم الحبر إذا ضغطت آخره انفتحت فتحة في رأسه ارتفع بها المداد إلى أعلى القلم فبقي فيه، فهذه تسمى عند الأقدمين الجلفة. قال: وأسمنها أي كبرها ليطول أمدها، وحرف قطتك وأيمنها، والمراد بالقطة قطع القلم، وهو شبيه ببريه، فكانوا إما أن يقطوه أي يقطعوه بالسكين كي يكتب به على جهة اليمين، فتجعل الجهة الأيمن من القلم أعلى من الجهة الأيسر فتغلظ كتابته، وإما أن يعكس ذلك فتنحل كتابته أي تخف، وإما أن يجعلوه مستوي الطرفين ويسمى قلما مستويا، لكن أكمل ذلك هو ما عظم أيمنه أكثر من أيسره، فإن الخط عند ذلك يكون عريضا. وهذه الصنعة باقية عند أرباب الخط من صنعة القلم في بلاد قليلة من بلاد المسلمين، فإن هؤلاء لهم معرفة باقية بهذا الأصل، وهم نفر قليل في بلاد تركيا والعراق والشام ومصر وباكستان، فهذه البلاد الخمسة هي بلاد الخطاطين، وأهل الخط عندهم سند في الخط يتلقاه الخطاط عن أستاذ وذلك الأستاذ عن أستاذ، ولا تجد خطاطا صار ذا مكلة في الخط إلا بتلقيه عن عارف به، وهذا مقيد في الكتب التي تبين فيها أحوال الكتابة عند الأقدمين، ثم بعض المتأخرين من أهل العراق صنف فيها. ثم ذكر من ما يتعلق بحال القلم وما يحتاج إليه، فقال: ولتكن السكين حادة جدا لبراية الأقلام وكشط الورق خاصة، والمقصود بكشط الورق ترقيقه، فإن ورق الكتابة كان سميكا، فكي يرق ويصير ثقيلا فإنه تمر عليه السكين حتى يكون ثقيلا يقبل الكتابة بسهولة ويسر، والقلم يحتاج إلى براية بتقليمه وقطه، فلا بد أن تكون السكين حادة. ثم قال: ولا تستعمل في غير ذلك، أي لا تستعمل السكين المعدة للقلم في غيره لئلا تفسد، وليكن ما يقط عليه القلم صلبا جدا، أي ما يقطع عليه القلم يكون صلبا قويا حتى تكون قطته حسنة، وهم يحمدون القصب الفارسي اليابس جدا والآبنوس الصلب الصقل، وهذه من الأوضاع التي كانوا يستعملونها من النباتات وآلات الكتابة والخط. وهذا الباب فيه رسائل مفردة يحسن أن يقف طالب العلم عليها، وكان عند بعض من سبق في المقررات الدراسية مقرر يسمى علم الخط، وهو مقرر مهم جدا ينبغي أن لا يغفله الإنسان، وكثير من الناس إذا ذكر مثل هذا المعنى يذكر أن خطوط العلماء رديئة، وهذا الذي يقوله الإنسان يتطلب به عذرا لنفسه، فإنما يقع فيه الخلق من قصور لا يكون عذرا، وما يذكره بعض الناس عن خطوط العلماء أنها رديئة يخالف ذلك وجود كثير من العلماء لهم خطوط حسنة مشهورة، فينبغي أن يعتني الإنسان بتجويد خطه وألا يهمله، لأن الخط والكتابة أحد اللسانين كما قال الأدباء، فإن الإنسان له لسان ناطق وهو ما بين فكيه، وله لسان جار بين أصبعيه وهو القلم، وهذا القلم ينبغي أن يحسن من وجوه كثيرة مادية ومعنوية، ومن جملة ذلك تعلم علم الخط ورسم القلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.